في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن عرفت أن فلان لا يصلي أو أن فلان يؤذي أهله أو أن فلانا يأكل أموال الناس بالباطل أو يأكل المال الحرام وسكت عن نصيحته، من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ظلمت نفسك. ولذلك قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال قتادة رحمه الله ظلم النفس محرم في الأشهر كلها وهو أشد في هذه الأشهر، كما أن الحسنة في هذه الأشهر هي أفضل من غيرها في غيرها من الأشهر. ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ظلم العبد لنفسه، فقال الله جل وعلا لما ذكر طلاق الرجل للمرأة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ثم قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، مع أن الضرر وقع على غيرك ومع ذلك قال الله إنك ظلمت نفسك. كيف يمسكها ضرارا؟ أن يطلق الرجل المرأة طلقة رجعية، يطلقها طلقة واحدة، فإذا أكملت العدة إلا قليلا، إذا لم يبق لها لإكمال العدة إلا أيام معدودة حتى تخرج من العدة وتتزوج غيره، فلأجل أن يؤخر زواجها ويضارها فإنه يقوم بمراجعتها وهو لا رغبة له فيها، لكن يريد أن يؤخر زواجها وأن يضرها، فيقول راجعتك ثم يستمر في مراجعتها وقتا ثم يقول طلقتك أخرى، فتبدأ المرأة في عدتها ثم إذا كادت تنتهي من العدة قال راجعتك وهكذا. فقال الله تعالى ولا تمسكوهن، لا تراجعها ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه والضرر وقع على غيره. نعم، لأنه ظلم نفسه بتحميلها الإثم والعدوان والظلم للآخرين، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولذلك في تعاملك مع الناس لا تظلم، فإنك إن ظلمتهم واعتديت عليهم فالظلم في الحقيقة واقع عليك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولما ذكر الله تعالى الطلاق أيضا في أول سورة الطلاق قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، ثم قال الله تعالى بعدها في أواخر الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. من حدود الله بداية وقت الصلاة ونهايته، من يتعده بالصلاة قبل وقتها أو الصلاة بعد وقتها فقد ظلم نفسه. من حدود الله إيتاء الزكاة في الوقت المحدد، من أخرجها متأخرا وتساهل بذلك فقد ظلم نفسه. جعل الله تعالى حدودا فيما تنظر إليه، فجعل النظر إلى كذا حراما والنظر إلى كذا حلالا، جعل حدودا للطعام وللشراب وللكلام، تلك حدود الله، هذه الضوابط التي وضعها الله تعالى لك، هذه الأحكام التي وضعها الله تعالى لك لا تتعدها ولا تخالفها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك تعظيم هذه الأشهر أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يحرص المرء على أن يستشعره، فيكثر من الطاعة، يكثر من الذكر، فكما أن الحسنة فيها هي أعظم من فكما أن السيئة فيها أعظم من السيئة في غيرها، فكذلك الحسنة فيها هي أعظم من الحسنة في غيرها. نسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته ومغفرته، وأن يزيدنا إيمانا وتقوى. قولوا ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه